بيس بي ابا نيو براذرز اند سيسترز، اليوم ان شاء الله سنتعرف على معنى اليمين وانواعه. اليمين او القسم، اوث يمين او قسم، اوث يمين، اوث قسم. اليمين المنعقدة deliberate oath، deliberate oath اليمين المنعقدة، deliberate oath اليمين المنعقدة. أما اليمين المغلظة solemn oath، solemn oath اليمين الغليظة أو اليمين المغلظة solemn oath.